ذهبي حفلة وعرس عبد الفتاح المصري عبد الرقاص مصطوباني بألف ألف مبروك يا شباب we'll be right back. لا يغرك من حسنك قري نفسك منك لا يغرك من حسنك قري نفسك منا منا الله الله عشاق عشاق بري نفسك منك لا يغرك بحسنك بري نفسك منك منك صفك يا سبحان فوق الله ايوه ايوه ارجع عشان عاشق Ready.